Thank you.

Amen.

إن ذلك من عزم الأمور عليكم نعمه ظاهره أولو

Thank you. الله على الجوة هنا يا محمود. Oh. سنة. فلم تر أنت الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس Yeah. Thank you.

أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يدبر الأمر